على الحق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا ولله الحمد في درسنا الأخير، وإن كان في آخر الدرس كان في شيء من العجلة كالعادة طبعا، إلا أنه يعني نقدر نقول انتهينا من القاعدة الثالثة من قواعد أدلة الأسماء والصفات. كل الكتاب مقسم عدة أقسام، ضروري الواحد يعني زي ما تقول كيف عادة في قراءة أي مبحث قرأنا الثاني والثالثة ثاني بس ثاني أقول تأمنين الثالثة صح. بقول إخواني عادة يعني المعتاد في قراءة الكتب الفقهية سواء كانت في الفقه أو في العقيدة أو الأخرى، تعرف الكتاب يعني خطوط العامة له إيشو أو الهيكلية العامة إذا جاز التعبير، تعرف الكتاب مقسم لإيش، بتحدث شو المواضيع الرئيسية العامة قبل أن تدخل بالتفاصيل. يعني مرات بننتقل من موضوع لموضوع، أو في بعض الناس بنتقل من موضوع لموضوع بدون يربط الموضوع اللي قبله بالموضوع اللي بعده، وكأنه المشايخ خبط لزق زي ما بقولها، كأنه بيجيبوا هالكلام كوبي بيست زي ما نسموها بلغة العصر. لا، المشايخ ما يجعل شيء في مكان إلا له مناسبة، إلا له يعني كما يقال داعي، إلا له ضرورة إلى آخره. طبعا هو بشر ممكن يكرر شيء ملوش داعي، ممكن مثل ما صار مع شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة تدمرية، شيخ ابن عثيمين لما شرح الرسالة كان يقول إنه هذا الأفضل إن الشيخ أخره، الأفضل قدمه، هذا مكرر، هذا كذا. لذلك مباشرة بعد ما خلص الشيخ شرح الرسالة التدمرية طلع كتاب بقلم الشيخ اسمه تقريب التدمرية، تقريب وينصح بقراءته لعله قبل ما تدخل على قراءة الرسالة التدمرية. رسالة شوي جاي فيها نوع من تعمق أكثر مما نحن فيه في موضوع الأسماء والصفات. فلذلك مثلا الشيخ استفاد من شرح الكتاب. نحن من فضل الله علينا الآن في يعني في المركز في درس غد السبت معنا متن، والله يعيننا لأنه بصراحة متعب ومش مخدوم، يعني أحد الدكاترة حقه ورزق الله خير لكنه ما أعطوش حقه كما يقال، أو إحنا اليوم بحكم وجود الكمبيوترات والأشياء هل بتساعدنا أكثر حتى لا نتشبع بما لم نعطى كما يقال. حقيقة يعني بتشعر نفسك كأنك تنحت في صخر، تشعر لكن مع ذلك في نفس الوقت تستفيد، يعني تحس حالك انك ضبطت متن الكتاب، هنا الان في تصويب، هنا في معلومه مش دقيقه، هنا في معلومه زياده واخره. فلذلك احنا الان الكتاب مقسم الى ثلاث اقسام لحد هذه اللحظه. القسم الاول اللي هي القواعد المتعلقه باسماء الله سبحانه وتعالى، وقلنا وهي سبعه قواعد او ست سبعه اظن. ثم القسم الثاني منها، كل قسم الثاني منها كان قواعد في صفات الله عز وجل. هنا الان الشيخ جعل اربع قواعد خاصه في ادله الأسماء والصفات. إخواني الآن إحنا قلنا المشكلة عند أهل البدع والضلال لا تظن القضية قضية إنه فيش نصوص أو إنه ما عنده نصوص، هو يقرأ القرآن ويقرأ السنة لكن تعظيمهم للسنة قد يتفاوت بين من إلى، لكن بعض منهم يقول لك أنا أخذ السنة، وإن كان بعضهم يدعي إنه السنة المتواترة المعمول فيها فقط في العقيدة إلى آخر ذلك. لكن بشكل عام هناك، وهذه نقطة مهمة جدا في بداية القاعدة الثالثة، إنه الآن الكل يلتقي على الكتاب والسنة، كل يدعي وصلا بليلة كما يقال، وليلة لا تقر لهم بذاك، فالكل يدعي وصله بذلك، كل يدعي انه كتاب السنه. لكن الان الاشكال وين؟ في فهم نص الكتاب او السنه. وذكرنا بتذكر المره الماضيه قلنا طال واحد من ذكر ابن حزم وذكروهم طبعا غيره بكتب الفرق والردود او فرق الملل والنحل سموها الملل او الفرق الردود او كتب الفرق والردود، طلعنا او طلع صاحبنا احمد بن حايط او احمد بن حافظ، لانه مرات بيطلبوه بالباء مرات بيطلبوه بالياء، فطلع صاحبنا هذا عنده انه في شيء اسمه ملك، في اسمه نبل البق ونبل البراغيث ونبل الابساس ونبل العرس ونبل الى اخره. ولو ما الرجل ما بيدعي يعني مش الموضوع انه فتلان في الدماغ، يعني هو ما تفكر انه الرجل يعني بيقول لك لا انا يعني باخذ بالكتاب والسنه. الان كل يدعي هذا. الرجل من ايتين قال انت مش بتؤمن بالقران؟ قلنا له نعم. قال تعالوا للقران واثبت لكم ان البق له نبي، وممكن تقتل بقه تطلع نبيه، وهات خلص هات قطبها، عرفت عليك؟ طيب قال ما بتقرا في كتاب الله عز وجل وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا هو من امثالكم؟ قال قلنا له هذا موجود في القران. اذا قال كل خلق كل مجموعه من الخلق اسمها ام ربنا، بيقول وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا هو من امثالكم، واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استشير في قتل الكلاب قال لولا الكلاب لولا ان الكلاب امه لامرت بقتلها. فلذلك بيقول حتى تبعين التوازن البيئي وما بيئي ومش عارف ايش، وبيقول ما من حيوان حتى لو كان ضار الا له فوائد في البيئه، وبسموه التوازن البيئي تبعين العلوم والبيولوجيا اذا عمكم قريتوا شيء زي هيك كويس. منيح. فلذلك الآن قلنا له ممتاز، قال هذه أمة. طيب وربنا بقول في نفس القرآن وربنا بقول وإن من أمة إلا خلا فيها، إذن ما في أمة بنص كتاب الله عز وجل إلا فيها إيش؟ نذير. شو يعني نذير؟ نبي أو رسول. واضح؟ ألا أضعف الإيمان مبلغ؟ جيد. طب ركب من الآيتين أشوف طلع معناه إنه ممكن على قول على قول أكثر طبقات ابن حابط هذا أو حايط، هو ثنتين مش ضابطات معاه يعني، هو محابط نسأل الله السلام والعافية وحايط ماي. واضح؟ فعلى على رأي الرجل هذا ذكر ابن حزم وغيره كما قلت لك، ولا بقول ابن حزم قال ولا نقول هو كافر عندنا وليس بمؤمن، بقول هو كافر عنده وليس إيش وليس بمؤمن. طلع عنده صاحبنا زي ما قلنا إنه البقي لها أنبياء والبراغيث لهم نبي والعراس لها نبي والمش عارف الفران لها نبي وهكذا، من وين الاستدلال؟ فلا تفرح أخي الحبيب بشيخ طالع بس بيتكلم أو مجرد إنه طلع يتكلم ذكر آية أو حديث، لا، لا بد تسأل ولا بد تفهم هذا النص على من على فهم من فهم. هذا الفيصل بين الناس، بين كل أهل الباطل والضلال وبين أهل الحق، هذا الفيصل إنه هذا الإيمان هذا الاعتقاد هذا الدين هذا التدين هذا الاتباع على فهم من. فلذلك ربنا عز وجل جعل الميزان في القرآن، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. آمن ميه به مين في زمن ذاك لما نزلت الآية؟ في زمن مين؟ صحابة. إذا المقياس الصحيح الميزان اللي يوزن فيه الفهم اللي توزن فيه الأفهام فهم مين؟ فهم الصحابة. وبكرر وبكرر وبعيد أكثر من مرة، وكلام بيرفع الرأس وكلام حقيقة صدقا صدقا كما يقال يعني بتتفاخر فيه. لما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مش معصوم، شيخ الإسلام مخطأ نعم لكن مش معصوم، نعم مش معصوم، لكنه أتى بشيء كما يقال يستحق عليه الشكر. إنه لما أجى حط العقيدة وكتب في العقيدة كتب العقيدة لما ذكر قال العقيدة لا يرجع فيها لا لأحمد ولا لغيره، قال ليس لأحمد ولا لغيره منها حرف الاعتقاد. الاعتقاد من وين يؤخذ؟ لأنه غيب، ميادين العقيدة أغلبها غيبية. وزم أكثر من مرة لعلي قلت أخونا أبو محمد بيقول لي هذا الكلام دقيق، قلت الغيب سمي غيب لأنه يغيب عن العقل ودواء مداركه. واضح؟ لأنه ما يغيب عن، طبعا على اختلاف عند العلماء الغيب المطلق والغيب النسبي وكذا إلى آخره، الناس بتدخل في هذا التفصيل. جيد. فلذلك الآن العقل له حد، بعد بوقف بسلم، وما يدين العقيدة أغلبها من هذا النوع، ما يدين العقيدة. لذلك يا إخواني اليوم مثلا يعني أنا بستغرب جدا من بعض الشباب اليوم بتقول بقول لك والله ما عجبيني مثلا خلينا نقول الجماعة الفلانية. طيب كم عالم فيهم؟ لما أجلس تبعين الجزائر على الشيخ الألباني رحمة الله عليه الثمانينات كانت فيع يعني زي ما تقول الناس متشوقة يكون في تحكي حكم إسلامي وفي حدود وفي مشايخ وفي كذا، وإن كان الواقع زي ما نقول فشلنا والواقع بين لنا إنه فيش فرق بين المشايخ وغيرهم في إدارة الدول وإدارة ورعاية الناس، لأن بدنا شوية خبرة الساعة. بدنا كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه بيظل يقول عندنا مثلا في سوريا بيقول بدها هز اكتاف، وإدارة الأمم والشعوب بدها هز اكتاف، بدها تفهم تكون شبعان ريان من الكتاب والسنة. المهم فأجي الشيخ الألباني قال لي يا شيخ عندنا 5 مليون واحد في الجزائر بدنا ندخل الانتخابات ونأخذ زي ما نقول الأغلبية ونشكل حكومة وإننا فرحانين. والشيخ الألباني جمع مجموعة من إخواننا وكذا والآخرين من ممن كانوا موجودين حدثونا وبعض، وكتب الشيخ طبعا هذا الكلام أيضا جزء منه كتبه الشيخ وفي ذكره في أشرطته. لما الشيخ الألباني رحمة الله عليه أجوا قالوا لي يا شيخ عندنا 5 مليون عباس بن مدني وعلي بن الحاج وهذول الشباب، طبعا وآخره الله المستعان لا للسنة نصروا ولا البدعة كسروا. أنا بقول شيخ الإسلام التيمي صرت بقول لا للسنة نصروا ولا للبدعة إيش كسروا. واضح؟ فهذه كلمة مشهورة على الشيخ الإسلام التيمي. قال لهم كم عالم فيهم 5 ملايين؟ زي ما تقول سؤال محرج. واحد مرة بسأله أخونا مؤيد قال له ربنا يتردد من بفعف طويل تبعين اللفات والرايات والأشياء، قال له الله بتردد؟ قال له والله مش محضر. مش محضر؟ طيب يعني هاي المسألة بدها مراجعة يعني بدها تحضير. قال له مش الله له صفة التردد؟ قال له والله الأساء مش محضر، مش محضر بتصور وبتفدع في الناس وبتطلع وبتنزل عليش. يعني مين اللي صلتك العباد؟ الله جل وعلا، وانت مش عارف الساعة مش محضر. لما تحضر بعدين اعمل حالك شيخ، لما تحضر بعدين قول انا بالوجلة وطلعت ثنايا. أما قبل ما تحضر عملي فيها شيخ وبتخطخ وبتسوي وبتعمل وبتبدع وبتفسخ وبتكفر وبعدين ما كلمة مرتد بتطلع عندهم إلى وزن إلى رونق إلى ثقل يعني لها. عرفت علي كيف؟ شو هذه في الأحكام التجويد هذه بتفخيم بتبقى لها هيك إلها وزن، هي مسألة عواطف. إذا العواطف الواحد أدمه أخذ بكفر أبو أمه لو يدبوا العواطف. عرفت علي مش صعب يعني. فلما قال لهم الشيخ الألباني كم عالم فيكم؟ طلعوا قالوا له ولا واحد. 5 ملايين ولا واحد فيهم عالم؟ قالوا بتتوقعوا الآن هذول 5 ملايين كم طبيب للأبدان بدهم؟ يعني كم دكتور بدهم؟ إذا واحد من مغاصن وجع الآخرين خلج كم طبيب بدهم؟ قالوا يعني حوالي 10,000 طبيب. قالوا الأبدان بدها 10,000 طبيب، أما الأرواح والقلوب ما فيها ولا طبيب ولا طبيب. أنت عارف شو جريمة الخوارج كانت في زمن علي رضي الله عنه؟ لما ابن عباس لما احتج عليهم إيش قال لهم؟ أعظم من قالهم ابن عباس، لأنه مين أعلم الناس في زمن الصحابة؟ الصحابة صح؟ في أعلم منهم في زمنهم؟ في أعلم من الصحابة؟ لا، من علماء الصحابة في أعلم من علماء الصحابة، حتى نضبط الموضوع. بلاش واحد يقول لك ما هو الصحابة أقسام، ماشي يا سيدي، منهم علماء ومنهم غير علماء، جيد، فضل الصحبة للجميع، لكن العلماء يتفاوتوا. جيد، كان ابن مسعود أبو موسى الأشعري في قصة بلاش نحكي فيها العين بلاش. المهم لما قال لهم لا تسألوني وما دام هذا الحق فيكم، عن ابن أبي المسعود أبو موسى الأشعري، ما دام ابن مسعود أنا برجع. مين اللي بيرجع؟ أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لليمن، بعثوا مع علي، مش من أي ناس. يعني أبو موسى من فقهاء الصحابة. والمين اللي زكاه؟ مين اللي أرسله؟ مين اللي زكاه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. مش ودي أي واحد يعني مشان يسأل يقول مش محضر، مضبطش يقول مش محضر. رايح قال إنكم تأتون قوما أهل إيش؟ أهل كتاب. يعني هم وداهم لمخالفين مخاصمين، يعني بعقيدة أو كان نقول بعلم، يعني عندهم علم، مش رعاع يعني ناس مساكين على باب الله زي ما يقولوها. لا لا، وداهم لناس عندهم عقيدة جاهزة مسبقة. فالآن لما تيجي على واحد جاهز أو عنده عقيدة، غير ما تيجي على واحد خام ما عندهش شيء، فبدك تبين بطلان عقيدته وثم تثبت له عقيدتك الصحيحة. المهمة صعبة. ومع ذلك أبو موسى الأشعري لما المهم رجل كان مع زوجته في الصحراء، ليش أنا بالخب كان رجل مع زوجته في الصحراء، فاحتبس عندها الحليب في صدرها، فأخذ الرجل يمص ويمج، يمص الصدر ويمج الحليب. ما سأل واحد من مشايخنا هنا في المنطقة، فسألوا عن سؤال زي هيك، قال اللي بأخذ من حليب زر، قالوا كل معه بسكوت. والشيخ بقوله كل معه بسكوت، بقول بلاش تقول معه بسكوت بس على الأقل بسوق. فأجوا أبو موسى الأشعري قال أختك أو بنتك أو إلى آخره. أخذ الرجل راح على عبد الله بن مسعود، أخذ أبو عبد الله، طبعا حديث صحيح بداود مش خرريف عجيب، حديث صحيح بداود صح الشيخ الألباني. فمسك أبو موسى الأشعري أو عبد الله بن مسعود قال له أنت أفتيت هذا الرجل بكذا وكذا؟ قالوا نعم. قال وين إنما الرطاع من المجاعة؟ وهذا طبعا بتكون المشايخ تحت الحديث، إنما الرضاع مما فتق الأمعاء، أو إنما الرضاع من المشاعة، وما أنشز العظم وأنبت اللحم. فقال وين القيد هذا الحديث؟ قالوا لا تسألوني. أبو موسى خلص رفع الراية، قال لا تسألوني وهذا الحبر إيش بين ظهرانيكم. تراجع لأنه في أعلم منه. إحنا اليوم قلم قايم، خشيت علي واحد مرة على الإدارة، قالت مين مدير؟ قلت والله كلنا مدراء. قلت كلنا مدراء، إحنا مش كده مش عندنا شعب، كلنا مدراء وإحنا كلنا علماء. أعرف أني قلت بعرفش، بدي أبدأ أفكر، بدي أدور، بدي أبحث. لا لا لا، جاهز. وفي إيش؟ في أي مواضيع؟ مواضيع للإمام أحمد جبن، أنا أقول جبن قاصد، لما كما قال ابن المبارك عن تارك الصلاة، قالوا لا يورث ولا زوجته تطلق الأجبن. ابن المبارك لما كان يروي حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قالوا كفر يا شو يعني كفر؟ كفر كفر أصغر ولا كفر أكبر؟ يعني زوجته تطلق ولا يرث ولا يورث ولا يدفن. قال له ابن المبارك أجبن. هذا وقفت أنا برجع أطلع من الملة برجع. إحنا اليوم في جرة قلم بيشطب 3-4 ملايين وهو قاعد، ما مش سائل. لذلك هذه مسائل مين تورع فيها لما جاءوا للإمام أحمد؟ في ناس عندهم كفر وظاهر وعندهم من الله فيه برهان، الجهمية في ذاك الوقت كانوا ولاء أولياء الأمور، فقالوا ابن الله الإمام أحمد رحمه الله نخرج، خلينا يعني نخلص من هؤلاء. قال الدماء، الدماء، الدماء، واحد يعرف ديها الدماء منصوبة، مقصودة منصوبة، الدماء، الدماء، احذروا الدماء. أحسنت، مفعول به لفعل محذوف، احذروا الدماء. واضح. احنا زي ما قلت لك اليوم ايش حارب كل من يديله على رأي ايش اسمه. فالآن الفهم هذا الموضوع، هذه كل المقدمة اللي احنا يعني طولنا فيها زيادة. اتفضل. احسنت، ايوه جزاك الله خير. فابن عباس لما راح للخوارج، اعرف ايش اكثر اشي بعد ما يعني لما اجابهم عن بدعهم وعن اشكالاتهم بالاحرى، قالوا ها هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون موجودين، ليس معكم منهم احد. كم صحابي خرج؟ كم صحابي؟ ولا واحد. لما كان المعسكرين في الاجتهاد وقصة طويلة العباس والزبير وطلحة والآخره، بقول شيخ الإسلام تيمي وما أحد من أهل السنة بدع عبد الله الزبير وطلحة من يخرجوا عن اجتهاد وفعلوا ما فعلوا، المهم كلام بطول في هذا الموضوع جيد. الصحابة في منهم كبارهم ومبشرين بالجنة زي سعد بن أبي وقاص ما قاتل، مجموع الطرفين اللي في الجمل والصفين ما يزيدوا على 30 صحابي مجموعهم اثنين، بينما كانوا في الخوارج إيش يسوي الصحابة؟ يتسابقوا في قتال الخوارج، لأن ما كان يعتبر قتالهم قتال فتنة، مثل ما كان بين المعسكرين العظيمين اللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، بينما هناك قال كلاب أهل النار. واضح. فلذلك إخواني المشكلة وين الآن؟ مش إنه يجيب لك آية واحدة، كل هذا الموضوع أنا لأنه هذه نقطة مهمة جدا يا إخواني. بنشوف الزلمه بيبكي اليوم صلاه صلاتين، بذكر ايتين حديث حديثين، ما بالقلل من شان القراءه وما بالقلل من شان البكاء في الصلاه، ما بالقلل من شان حفظ القران، ما بالقلل من شان حفظ السنه، ما بالقلل من شان هذا. احنا نحلم ونطمح نفعله ونرجو الله عز وجل يجعلنا واياكم من اهله. جيد. كانت حصره في قلب الواحد انه مش حافظ القران، والله لا زالت حصره كبيره جدا ولا زالت، وربك لعله عوضنا شيء من فالولاد فيها كذا كذا الى اخره، لكن كانت حصره مش بالقليل من شأنها يعني. جيد. لكن مع ذلك مش هذا الأساس. قصة الشافعي ويونس بن عبد الأعدى كذا رأيت الرجل يطير إلى آخره. فلذلك إخواني الآن النصوص لها ظواهر، إيش يعني لها ظواهر؟ لها معاني، ولا لو فيش معاني بيصير إحنا بنتكلم مع بعض زي ما نقولها زي إيش؟ زي خصام الطرشان، الطرشان بتكاتل مع بعض، هذا بسب لا هذا سامع ولا هذا فاهم. عرف لا. إذا إيش اللي بيخلي اللغة إلها دور ولها اعتبار؟ إنه يكون الكلام الصادر من المخاطب للمخاطب إنه يكون له معاني مفهومة لهذه الألفاظ إلى هذا المعنى اللي بيسبق للذهن، هذا بسموه العلماء ظاهر النص، ظاهر النص. لكن الشيخ هنا حق قيد مهم جدا إنه هذا ظاهر النص لابد نجري النص على ظاهره دون تحريف. ما حدا بيقول لك في الشر الرحمن عارف شو استوى، ما بيجي عاقل يقول الرحمن على طول زي ما تقول بتفرط بضاعته، تكسد بضاعته على طول، يقول لك لا الرحمن عرش استوى ما عندنا مشكله في هذا الموضوع، بس ليش المعنى بيقف واحد من الاثنين زي ما راح يجينا يقول لك ماليش دخل، بصير كله وراء يقول لك انا اني اخاف الله. شو معنى الرحمن؟ يقول لك بعرفش، يعني ربك بيخاطبك بكلام مش عارف تقول بعرفش لا اعلم. والمصيبه كما سياتينا انه بعضهم قال حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم معاني القران واضح أو هذه النصوص نصوص الصفات تحديدا. فلذلك إخواني بارك الله فيكم، هذه القاعدة كانت خلاصة جميلة جدا إنه معنى كلام الشيخ الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. ذكرنا شو معنى الظاهر. القاعدة اللي بعدها تتميم للقاعدة السابقة، قاعدة ثلاثة إن شاء الله نكون ننهيها، وعلى الأقل نص الرابعة متمم للقاعدة اللي قبلها. أنا بدي وإحنا نقرأ الكلام شوي جاف شوية، الكلام فيه جفاف، يعني بدنا لما نقرأ الواحد يعني يتحمل شوي وحاول يفهم شو مقصود الكلام من الشيخ، وإن كان الكلام العلمي أحيانا ثقيل. إحنا متعودين على السير وكذا وشيء جميل وطيب، والسير فيها فقه عظيم جدا، فيها فقه عظيم جدا، يعني لذلك كل غزوة كل سيرة كل كذا فيها قصص وفيها فوائد عقائدية وفوائد فقهية وفوائد مسلوكية وفوائد يعني أخلاقية وإلى آخر ذلك. لكن إحنا زي ما تقول لما نجعل الكلام اللي دسم شوي الكلام العلمي، لأننا مش متعودين، إحنا 40-50 سنة وإحنا على المنابر طابين فينا المشايخ طخ، العالم مش بيت لتوكله وبده إياه يكون سيد في البيت الأبيض ويدفع بوش الجزية في هذاك الوقت، واليوم بدنا ندفع أوباما الجزية وإحنا مش قادرين إيش نمون أولادنا الساعة يدوب الواحد يلا ابن الشيخ أموره سالك الساعة يلا ابن الشيخ مش بشطط، قولي اليوم يوسف بدي يعمل تشطيب والتشطيب ايش بدي يشطب حاله بدي يعمل يحلق ويشطب شو طيب اول مره بسمعها فالقصص عرفت هذا الساعة طالع من بيت شيخ كيف يسع بيت الحفر تري عرفت فبنحمل الناس كما يقال ما لا تطيق بنعيش الناس والمصيبه لما كنا احنا شباب صغار كانوا زي ما تقول العالم عايش حياه فرعون وبدهم كرامات عمر بن الخطاب والشيخ ضرب القذيف في الحجر طلع قذيفه وفجر الدباب شو راكم نحمل جار وننزل على اليهود وكل واحد فينا عنده يقين الحجر هذا راح يصير دب قذيفه هذا بطلت هذا صار لعب هذا صار هسه بتصير حاله حالتين بس ما لا يعتمد عليها لا يعتمد وبعدين ذاك جبهه كانت كل مشايخ العالم كانت معها هسه تقولي كان الامريكان معها هذا موضوع ثاني عرفت هذا موضوع اخر جيد فلذلك لا تجعل الأمور كلها يعني مش كل أمر يصلح لكل زمان وفي كل مكان قد تكون فتوى لمكان لا تصلح لمكان في زمان، لا تصلح لزمان، لشخص لا تصلح لشخص. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي الرجل يقول أوصني، يوصي بشيء لا يوصي لغيره، لأنه يعرف حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أكثر من غيره. واضح يعني واحد شديد السرعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، واحد مسكين وضعيف وفقير يقول لا تغضب، هو قادر يغضب أصلا، هو قادر يغضب، عرفت يعني. فكل واحد حسب إيش، حسب اللي يناسبه. الآن القاعدة الثالثة يا شيخ عبد الله يا أبو الإيمان، الحمد لله عفوا معذرة أسف جدا، ذكرنا قلنا ليت الشيخ ابن عثيمين، مش مزود على الشيخ ابن عثيمين، لا بس يا ليت الشيخ ابن عثيمين. واستفدناها من الشيخ في مكان آخر طبعا، إنه كان حال الصحابة إجراء النصوص على ظواهرها. إيش يعني إجراء النصوص على ظواهرها؟ يعني في معنى يظهر للعربي عندما يسمع هذا النص على طول كان يأخذ فيه، إلا إذا تبين له في قرائن في النص إنه هذا الظاهر مش مراد. وذكرنا مثال على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته رضوان الله عليهم لما قال أسرعكن بي لحوقا أطولكن. شو بتقول عايش كل واحد فينا صارت تمد ايدها ايش؟ تمد على الجدار تقيس. لما كل ما يجلس يستمع، ذكر الحديث يقول الحديث صحيح البخاري ومسلم. خارج الصحيحين في تعليقات الحسان صحيح ابن حبان، ذكر الشيخ الألباني بيقول فكانت احدانا تمد يدها الى الجدار. تشوف لما توفيت زينب رضي الله عنها وارضاها، وكانت امرأة قصيرة بتقول عايش ليست طويلة، كانت ولكن كانت صناعة تتصدق، كانت تصنع خرز واشياء وكذا وتصنع وتبيع وتتكسب وتتصدق منه. فعرفنا انه اطول كنا يدا ايش؟ في الصدقة، أكثر كنا صدقة. لكن في الأول شو أخذ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أطول كنا يدا. اليد ممكن تكون طويلة ولا مش ممكن تكون؟ ممكن، مش يعني حرامية يد طويلة، لا مقصود فيها يد طويلة يعني أنه ممكن تكون طويلة بالحس أو قصيرة. لكن لما كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك، زوجات عرف أن المراد بما بعد، فيما بعد. نعم يا شيخ عبد الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القاعدة الثالثة، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. حسبك. في مهم نقطة ونرجو الشيخ أنه لو تنبه إليها وذكرها، ممكن في أثناء الشرح تيجي، يعني ممكن تذكر. نعيد، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، هذه ظاهر النصوص كويس. هل ظواهر النصوص لنا معلومة؟ إحنا قلنا دائما التفصيل فيه كما يقال البيان، دائما التفصيل فيه تفضيل كما يقال، جيد. ومجهولة لنا باعتبار، الآن النصوص خوطبنا فيها إلها معنى عند العرب، هذا معلوم لنا باعتبار. الشيخ شو بيقول؟ فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية والحقيقة والماهية والذات وذاتية الشيء مجهولة، جيد. لكن يا ليت الشيخ لو قيد قال فباعتبار أصل معناها، باعتبار قدر المشترك في معناها. هذه نقطة مهمة جدا. لذلك ابن أبي العز الحنفي رحمه الله ضبط العبارة، الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله قال إن أصل معناها معلوم لنا. شو المعلوم لنا؟ الشيخ ابن عثيمين أطلق جزا الله خير، لكن في الشرح كما قلت لك الشيخ أكيد بيكون في توضيح كويس. لكن الشيخ أطلق لما قال معلومة لنا فباعتبار المعنى، أنا بقول فباعتبار أصل المعنى معلومة لنا. طب شو أفرقت؟ حتى لا يظن ظن إن المعنى يشمل جميع الحقيقة. يعني لما تقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هل هذه صفة اليد لليدين لله عز وجل؟ نعم. حتى لا يخشى حتى لا يفهم أن اليد معناها وين ما كانت نفس المعنى، نقول لا، في أصل المعنى. لذلك راح يجينا من كلام الشيخ نفسه أنه يد كذا ويد كذا، يد النملة، يد البعوضة، يد الفيل، يد الإنسان، يد الجمل، يد الأخرية، هذه صفات لمخلوقات، كل يد لها معنى يناسب المضاف إليه. فيد الجمل كيد الإنسان مثلا، لا، بس يد الجمل مش دان ولا رأس، في أصل المعنى مشترك. أعطيك مثال وذكرته عدة مرات، في أصل في الدنيا نعلم أنه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، لكن بنجزم أن الجنة فيها موز، خلينا في النباتات بلاش لك بالنسوان، الجنة فيها موز، جيد. الآن هذا الموز، الآن عندنا الموز بيمشي من نص دينار لدينار ونص، كلهم اسمه موز، لكن عدم أخذ كل واحد الحقيقة تبعته، لا، هذا بسميه إحنا إنه كل موز هذا بسميه أصل إيش؟ أصل المعنى أو قدر مشكل. يعني لكن لما تقول مثلا، لما تذكر الموز في الجنة مثلا، هاتوا لنا إيش وطلح المنضود، الطلح اللي هو الموز، الطلح اللي هو الموز. لما العربي يسمع الموز بيجي في باله التفاح، لما يسمع العسل بيجي في باله اللبن، يذكر اللبن يعني، لا. وعسل الدنيا وعسل الدنيا نفسه بتفاوت من اللي المرتبان السطل بثلاث دنانير بقى يجي يبيعون أحيانا عندنا على المدرسة من 10-15 يوصل لدينارين. كيف بتوفي معك كائنة؟ مش فاهم. من دينارين من 10-15 لدينارين كويس؟ خلينا بالعسل اللي مش بقشوش، خلينا بالعسل أبو 15 دينار وعسل بيقول حقه 1000 دينار. كلام كلهم يسمى إيش؟ لكن حقيقة كلهم واحد. فلذلك هذا يسموه عند المشايخ إيش؟ القدر المشترك للألفاظ المتشابهة في الحروف. الألفاظ لما تكون واحدة لها قدر مشترك في المعنى، بس حقيقة كل واحد الله أعلم بها. واضح؟ فلذلك لو الشيخ ابن عثيمين، يعني مش مزاودة بس بنقول لو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه ذكر قال فباعتبار أصل المعنى معلوم لدينا، وباعتبار الحقيقة والكيفية مجهول لدينا. نعم تفضل يا شيخ. أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أدل على ماذا؟ دل على أن ظهور ظواهر آسف أن ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار، صح؟ لما ربنا عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، إذن بقول الإمام السعدي رحمه الله عليه إذن الحكمة من إنزال القرآن إيش؟ التدبر ولا بس مجرد التبرك؟ ونتلو عدم أخذ مثل ما ذكرنا عدة مرات ما فيش داعي نطلع زي ما نقولها نتكلم. لما صاحبنا كان بيقرأ في حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تنعله وترجله وفي شأنه وتيمني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تنعله وترجله وتطهره وفي شأنه كله، والكلمة تحت ترجله مبين وذكرت عدة مرات أنا. واضح؟ قال بسأل واحد بقول له شو ترجل؟ قال يعني لما يبدأ المشي يبدأ بالرجل اليمين. وشو معنى الترجل تحت؟ الاعتناء بالشعر وتمشيطه، مش مكلف نظر ينزل لتحت بس، يعني بيقراش للتدبر. هان الفرق قصدي انه ما بيقرا للتدبر، فرق ما بين الانسان. لذلك الشيخ بيقول اين الحكمه من انزاله التدبر الناس ليتدبر الناس اياته فيستخرجوا علمها ويتاملوا اسرارها وحكمها. هذا لا يمكن يكون والمعنى مش موضح، لا يمكن يكون. احنا مش بنقول المعنى لها معنى باعتبار المعنى معلوم لدينا، هل يمكن نتدبر واحنا لا نعلم المعنى؟ يعني تخيل عمرك واحد ياباني بيحكي في قصيده وجماعته قطعين قلوبهم من البكاء، عرفت؟ واحنا قاعدين يجوز نبكي لبكائهم بس، عرفت لي كيف؟ اما احنا بالنسبه لنا قاعدين شو بنسوي؟ صبر خير زي ما اقولها. ليش؟ لانه ما في معاني. شو اللي خلى الالماني الياباني يحكي يبكي مع الياباني؟ لانه فهم المعنى، لانه تدبر المعنى فاجت معاني حزينه كذا الى خريفة. لكن احنا حالنا بدون انه المعاني، يعني اذا المعاني مش معلومه لدينا، حالنا زي ياباني مع شو اسمه مع كرك ولا طفيلي ولا بقعاوي مع ألماني، وهذا ما بيعرف لغتها وهذا ما بيعرف لغتها. واضح؟ بصير هيك حلنا مع القرآن. هل هذا يصلح؟ هل يمكن نؤمر بالتدبر؟ لذلك لو قيل إن الآية فيها أمر أفلا تدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها، الله يأمرنا، بل قد يعيب علينا أنه لا نتدبر القرآن. كيف لا نتدبر القرآن ونحن لا نعلم معناه؟ إذن الشيخ أتى بهذه الآية ليبين أن القرآن معلوم باعتبار المعنى معلوم لدينا، معروف لدينا. نعم تفضل. وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طبعا إنا جعلناه قرآنا، وقفنا محل المرة الماضية. بيقدر أحد يعيد لنا الكلام ولا بلاش بالإحراج؟ إنه استدلوا في المعتزلة على إنه إنا جعلناه قرآنا، قالوا جعلناه مثل ما قال ربنا عز وجل وجعلنا الظلمات والنور. إذن الجعل هنا الآن بمعنى إيش؟ بمعنى الخلق. إذن وخلقناه قرآنا عربيا، تكلمنا عليها 3-4-5 دقائق. بقدر أحد يعيد لنا إياها؟ أشي خشن الجعل إذا تعدى إلى مفهوم واحد حلو، اما اذا تعدى الى مفعول فهو ليس بمعنى الخلق. هذا باب جعلناه قرانا عربيا، وقد جعلتم الله عليكم كفيلة. هل يصلح ان يقولوا جعلوا خلق الله؟ هم خلقوا الله كفيلة. ثم الامر الاخر انه لو كانت جعل دائما بمعنى خلق، وربنا عز وجل نفى عن نفسه الجعل في البحيره والسائبه، وما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا ايش ولا وصيله ولا حام، ما جعل ما خلقه. إذن هذه الدواب ما خلقها الله عز وجل، يصلح هذا؟ لا يصلح. فالجعل نوعان، جعل بمعنى الخلق والجعل بمعنى التصوير أو التشريع أحيانا. واضح؟ إذن لا مستدل لهم. الشاهد من الآية لعلكم تعقلون، لعلكم تفهمون، لعلكم تتدبرون، هذا لا يمكن يكون مع جهل إيش المعنى. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ولا ما بين ما أنزل إليه؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هل النبي صلى الله عليه وسلم بين بالألفاظ فقط؟ يعني بين لهم ألفاظ القرآن، ولما كان يقول لهم ولما يسألوا عن المعنى كان يقول لهم لا تحرجوني أو بعتذر أو لا أعلم. طيب كيف لما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب؟ فلما كان يجيب النبي صلى الله عليه وسلم أليس كان مفهوم السؤال واضح؟ فلذلك الآن تبيين هذه النقطة مهمة جدا. هذه الآية فيها تبيين النبي صلى الله عليه وسلم بالألفاظ والمعاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما بين، ولذلك كان بعض السلف يقول كنا لا نتجاوز 10 آيات، لا نتجاوز 10 آيات، كأنه بمسعود أو غيره، لا نتجاوز حتى نعلم ما فيهن، حتى نقرأ ما فيهن ونعلم ما فيهن ونحفظهن ثم نتجاوز إلى غيرهن. يقال أن عمر جلس يحفظ البقرة سنوات، ليش أقول كثب مثلين؟ لا بلاش تكون يعني مبالغين فيها. يذكر عن بعض أصحابه أنه مكث سنوات يحفظ في البقرة، بس كيف الحفظ بهذا الشرط؟ يعرف اللفظ، يتدبره، يفقه معناه، يتعلم إيش فيه، ثم بعد ذلك كما يقال يحفظ، ثم ينتقل إلى غيرها. لأنه كما قال الشيخ العثيمين عدة مرات، قالوا من الصحابة كانوا يعلموا ليعملوا، ليس العلم لمجرد العلم أو لصرف أنظار الناس، الله السلام والعافية، الله السلام والعافية، أو لصرف أنظار الناس إلى آخره. نعم تفضل. التدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم ليعقله. لام تعليل الله يهديك، إلا إذا عملها بالأشاعرة فيش لام تعليل عندك، هذا موضوع ثاني. كم القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. إذن هذا الدليل السمعي، أن الله عز وجل أمر بالتدبر، الله عز وجل ذكر لنا الحكمة من إنزال القرآن، التدبر والتعقل، لعلكم تعقلون لعلهم يعقلون إلى آخره، كما ذكر الله عز وجل لعلكم تعقلون ومر ولعلهم يتفكرون. هذا كله لا يمكن يكون إلا من خلال الوصول إلى المعاني، أو لا يمكن الوصول إلى التدبر إلا من خلال فهم ومعرفة هذه المعاني. إذن القرآن معلوم، ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار إيش معناها أو أصل معناها إذا كنا نتكلم عن الصفات تحديدا. نعم. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله كتاب، أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. حسبنا. جزا الله الشيخ خيرا حقيقة ورحم الله الشيخ. قالوا أما العقل، يعني لأنه إذا بدنا نمشي على كل فقرة نوقف في أثناء الأسلوب، نحب نقرأ الفقرة على أساس أنه إيش بنوقف وقفات يسيرة فيها. وأما العقل على إيش؟ أما دلالة العقل على أن معاني النصوص وظواهر النصوص معلومة لدينا، واضح باعتبار معناها معلومة لدينا، فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم. الآن قلنا قبل قليل أنه الكتاب أنزل للتدبر وللتعقل ولفهم معناه ولأخذ العبر منه إلى آخر ذلك. طيب هل يتصور أنه يبقى القرآن في هذا الباب معلوم المعنى وفيه العبر والمواعظ والقصص والمعارف لأخريه والأحكام، وعند أهم الأمور وأشدها ضرورة؟ إيش أشدها ضرورة؟ أي مباحث إحنا فإيش في الكتاب؟ إيش تحديدا؟ الأسماء والصفات. هل يتصور، عجبني الشيخ في تعليقه، هل يتصور أن قصص الأنبياء السابقين وما تعلق بهذه القصص وقصص الكفرة مع أقوام مع الأنبياء مع أقوامهم وقصص الكفار الذين عادوهم معلومة لنا باعتبار ومفهومة عندنا، لكن ما يتعلق بالله عز وجل بأسمائه وصفاته غير معلوم؟ يتصور هذا واضح؟ وبيكون لما تقول غير معلوم يعني بمعنى مجهول المعنى، مثل حروف الهجاء. عجبني واحد قبل فترة العرب بتقول مثلا بتقول شر البلية إيش؟ ما يضحك، عرفت؟ ففي واحد على قناة جوسات، احنا جلسنا معه مرة الرجل هذا قبل سنين، والزلمة يدعي انه عنده فتوحات، عرفت علي؟ فبيقرأ القرآن في اليوم مش عارف كم جزء وكذا لأخرين، وأيضا لما جلسنا معه مشافهة، فكان أيامها يبحث عن قناة يطلع عليها وحاول يعني نتوسط وأخونا عبد الله وكذا. المهم فالرجل شفته بعد هيك على الجوسات أظن، فبقول الحروف اللغة العربية إلها معاني. طبعا المذيع المصيبة أظن دكتور شريعة أشقراني هيك ولحية خفيف، والمصيبة كيف أنت بتسأل واحد زي طبعا هذا ممنوع تقوله من أين لك هذا، يعني بزبطش، هذا كل مفتوحات عرفت عليك كيف؟ من خلال الصلاة معنى التصلي والتصلي معنى كذا. ومن أعجب ما سمعت منه المرة هذيك، طبعا الشيخ ابن عثيمين شو بيقول؟ بقول إذا قلنا مجهولة المعنى صار في منزلة الحروف الهجائية. يعني واحد يقول لك ألف أو باء تاء تقول له آه، جيم تقول له آه، ولا تقول له لا، مزبوط؟ بالفعل. لأنه هذا إلا إذا يعني على لغة معينة شيفرة ولا أبصر إيش تبعت الجيش هذه اللي كانوا زمان يستعملون بسموها لوحة أبصر إيش، كنا نعرفها وإحنا في اللاسلكي في شو اسمها لوحة العامل اللاسلكي، لوحة العامل اللي يسموها في الجيش المرس هذه والأشياء هذه. يعني زي ما تقول كيف من زمان مثلا بيقول لك لام ليمون اللي مش عارف إيش، خذ أول حرف منها. فصارت قصة أيام نحن ذكرونا أيام إحنا في الجيش، فواع ضايع واحد في دبابته ولا أبصر وين ضايع، فقال وين انت تقايد وهو مناورة، قال له لا، قال له احكي بني آدم يحكي بالعربي يا حمار في دار السلام، يحكي زي العالم تجيت اعمل لي فيها رموز وانا هو ضايع بتلين عليك الدنيا، عرفت؟ فلذلك هذا صاحبنا ما ضبطش مع الرموز. فهذا بمنزلة حروف ايش؟ الحروف الهجائية. تخيل واحد بيحكي معك الف باء تاء تاء سين صاد عين لام، تفهم عليه شيء؟ ما احنا الكلام الواضح يلا فاهمينه، احنا الكلام يعني الجمل الكامل يلا فاهمينه. فتخيل هذا يكون بمنزلة حروف هذا صاحبنا. فبقول كل حرف له معنى، وزي ما قلت لك لما كان المذيع بديس يعني يفكر يبدو عاد يتذكر انه منبهينه انه تشدش على الزلمه شوي، عرفت علي كيف؟ وله برنامج اسبوعي يعني تفكر الا يعني الزلمه له وزنه يعني. فبقول اظن حرف التاء، حرف التاء اللي عجبتني وظلت لازقه في راسي، الحرف التاء المراه الشريره، معنى حرف التاء مش واحد يحط خرقه من زل خلم الحين المرقه من مره على خلم يحط حرف التاء. كويس. فهذا من طبعا من ما جاء فضل علمها، بتعرف ياتي بما لم ياتي به الاوائل، يعني الرجل سبق للامور هذه. فالان هذا الكلام الشيخ، خلاص كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، انه هل يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم لنا بكلام ويبلغ عن الله عز وجل كلام فيه هدايه للخلق وفيه العبر وفيه المواعظ الى اخره، ويبقى في كلام مفهوم معلوم المعنى، وعند اشد الامور ضروره واخطرها واهمها للعبد، اهم العلوم ان تعرف ربك جل وعلا، مش قلنا شرف العالم من شرف المعلوم، وشرف العلم شرف بما شرف العلم بما ينسب اليه، واشرف العلوم ما ينسب الى الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا كلام سابق كلام ابن العربي، واضح؟ فلذلك الان هل يتصور انه قصه فرعون فيها معاني وعبر ودلالات والاخر معروفه المعنى ان، ولكن عندما يجي السلف يتكلموا عند الرحمن العرش استوى، او ما منعك ان تصنع ان تنزل ما خلقت بيدي، او يبقى وجهه على طول يقول ما نعرف لا ندري، هل يتصور هذا؟ يصير قصص الأنبياء أو قصص الكفرة من أقوام الأنبياء معلومة الأمر عندنا، معلومة المعنى وما يتعلق بصفات الله عز وجل مجهول، هذا إلزام جيد. لأن الشيخ تكلم بدليل عقلي الآن، تكلم بدليل آية شيخ عبد الله. وأما هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. إذن هذه دلالة واضحة. طب قد يقول قائل الآن يعني إحنا بنعرف إنه هذا القول ابن عباس ذكر ابن القيم انه قال نزل القران على اربعه، منهم قال قول يعني ما قول لغه او قسم تعرفه العرب بلغتها، يعني تيجي للعرب لابو جهل تقول الشمس وضحاها بيعرفه ولا بيعرفش؟ هو ينكر النبوة ينكر كذا الى اخره، بس بيعرف معنى. هذه قسم يعرفه العرب ايش بلغتهم، يعرفه العرب بلغتهم جيد، وقسم لا يعرفه الا مين؟ إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما نزلت عليهم القرآن اعلموا معناه فعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن الأصل الآن في المعاني والألفاظ، الأصل في المعاني يعني لما يجينا نص نفهمه على مقتضى اللغة ولا على مقتضى المراد منه في الشرع؟ في الأصل معناه لغوي، الأصل معناه لغوي، إلا إذا فيه هناك قرينة أو هناك دليل يمنع من إجراء هذه النصوص على ظاهرها. وذكرنا مثال أكثر من مرة، قول الله عز وجل خذ من أمانهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، خذ من أمانهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. هل يتصور كما قلنا أكثر من مرة أن لما كان واحد يجي للنبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة يبطح النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الجنازة وصلي عليهم، هل معنى صلي عليهم ولا صلي عليهم ادعو لهم بالمعنى بالمعنى اللغوي؟ في المعنى اللغوي. فإذا الآن الأصل أن يرجع فيه إلا إذا كان هناك حقيقة شرعية مراد أو تراد في هذا النص، مثل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة يعني قوموا ادعوا، ولا أقيموا الصلاة صلوا بالأفعال المخصوصة المعلومة في الأوقات المعروفة اللي هي أقوال وأعمال مخصوصة بأوقات مخصوصة اللي هي الصلاة أو التعبد لله عز وجل، واضح؟ مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفرق ربع العشر وفي الرقة وآتوا حقه يوم حصاده مثلا، هل المقصود فيه آتوا حقه يوم حصاده إنه فقط انظر إليه ولا ادفع زكاته؟ وهكذا. فلذلك الآن هذا دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. نعم تفضل. وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. شو قلنا إذا بتتذكروا؟ قلنا بداية القاعدة ذكر الشيخ إن هل هي ظواهر النصوص هل هي معلومة لنا أو مجهولة؟ قلنا باعتبار معناها أو أصل معناها معلومة لنا، باعتبار كيفيتها وحقيقتها مجهولة المعنى. وثم ذكر الشيخ دلالة السمع والعقل على أنها معلومة لنا باعتبار. الآن مجهولة لنا باعتبار إنه مثل ما ذكر الشيخ في التحذير من الصفات الثبوتية، لما تكلم الشيخ عن الصفات الثبوتية شو قال؟ مع التحذير من إيش؟ من أمرين، التمثيل وإيش؟ والتكييف. إذا لا تتحمس. ولما قال سيأتينا الشيخ من أقسام الناس، يعني أقسام الناس مع ظواهر النصوص، إذا كون الآن نعلم معناها لا نتحمس ونقول ندرك حقيقتها. إحنا نعرف فقط، بدي إياكم أنتم تجاوبوا، نعرف فقط في أسماء أدلة الأسماء والصفات في جهة المعنى شو بنعرف؟ أصل معناها، نعرف أصل معناها. أما الحقيقة المعنى كما قلنا إيش؟ لا يعلمه إلا الله عز وجل. لذلك تقول عنده الله أعلم، الله أعلم. أما مقول الجائرة الظالمة، ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه لما تكلم في هذه القاعدة وتكلم كلام جميل جدا، فقال إنه هذه القاعدة اللي هو مذهب السلف أعلم أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فشن عليهم الشيخ ابن عثيمين تشنيع عظيم جدا. سيأتينا لما يتكلم الشيخ عن مذهب التفويض. إذن مذهب السلف اللي كان إن النصوص معلومة الذين باعتبار وباعتبار المعنى وباعتبار الحقيقة والكيفية مجهولة المعنى، هذا هو مذهب السلف الذي هو أسلم وأعلم وأحكم. أما أن يكون مذهب الخلف أعلم وأحكم ومذهب السلف أسلم، كيف تكون سلامة عن جهل؟ إذن ما كان أسلم إلا لما كان أعلم. ولا تكون علم أحيانا إلا مع حكمة. كم من إنسان قد يؤتى العلم لكن يؤتى لا يؤتى الحكمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. فلذلك أحيانا إخواني العلم غير كافي، لابد يكون مع الإنسان علم وحكمة. بعض الناس اليوم عذرني لما بيصير عنده شيء من العلم يغل نفسه كما قلت، يعطي نفسه أكثر مما تستحقها. فلذلك دائما بقول المشايخ كلمة أو بقول أهل الفضل كلمة في قضية إنه كيف دائما الناس إذا منهم مش كبير زي ما نقولها بضيعوا. ليش بحكوها في العمل؟ تقولي ماله كبير بيشتري له كبير، مش هيك بقولوها؟ ماله تدبير بلاقي له كبير إلى آخر ذلك. أما صاغه واحد يعني أفهم منه شوية فقالها ببيت شعر هيك جاي، بقول إن الأمور إذا الأحداث رتبها، إذا الأمور بتشوروا فيها الأحداث، إذا صارت ترى في خيلها في سيرها إيش؟ الخللة. هسهم يدبروا زي ما بتيجي أحلام الأطفال بيصنعوا سيارات وطيارات وصواريخ. هم صغير بقول الأولاد إن عندهم خيالات واسعة، ولا زالوا لليوم الأطفال بتجي لك شو بسوي يعني، وعنده طموح إنه بده يطير الطيارة بعد شوية. بهالسلوك بهالأشياء هذه عنده زي ما تقول يعني طموح إنه يطيرها، لكن أول ما يطلقها شو بتصير بها؟ تقع. واضح؟ مثل صاحب العباس بن فرناس إذا صحيح القصة، أخذ علم الطيران ودرس ولا أخذ سام، لما طلع دب له إيش؟ إذا صارت إذا إيش؟ مش تتكسر. إن الأمور إذا الأحداث رتبها إذا ترى إذا إن الأمور إذا الأحداث رتبها ترى إذا صارت ترى في سيرها الخلل. فلذلك متى يظهر الخلل عند السير؟ فلذلك الإنسان منا إذا ما كان عنده حكمة لا يوفق حتى لو كان عنده علم. فالأمر يحتاج إلى حكمة ويحتاج إلى علم. فضل يا أبو جمال. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني النصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. حسبك. بدنا نحاول بعد لما نعلق التعليقتين ثلاث إنه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نقرأه للأخير، محاولين إنه ما نوقف، والكلام يصير واضح مع التعليق المسبق، وحتى إن شاء الله يكون في نهاية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أظن نهاية القاعدة الثالثة، يعني إذا أدركنا الوقت على الأقل نطلع بإيش؟ لا حول ولا قوة. إذا أدركنا الوقت وسيدركنا طبعا، إذا أدركنا وسيدركنا، فعلى الأقل نطلع بالقاعدة إيش؟ نطلع بالقاعدة الثالثة. الآن شو بيقول الشيخ؟ وبذلك وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة. ليت الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أجل هذا الكلام بعد كلام آتي اللي هو أقسام الناس مع ظواهر النصوص. يعني الناس ظواهر النصوص الآن التي خوطب بها بالكتاب والسنة كيف كان موقف الناس فيها؟ كان على أقسام. لكن قسم من هؤلاء القوم اسمهم المفوضة، اسمهم المفوضة. إذا سئل عن شيء قال الله أعلم. طب واحد يقول أخرى الله أعلم عيبه كمان، على رأي واحد مرة بناقش من الاختياري الكبار عن العد وما عد وكذا، فصاحبنا ببيننا قال له حتى العد حرام أخرى كمان العد، يعني على اعتبار إنه معلوم من الدين بالضرورة، يعني كان معلوم من الدين بالضرورة كمان العد حرام، يعني استفاجأ صاحبنا كويس. فلذلك الله المستعان، فلذلك أخرى صارت الله أعلم عيبه، لا هي مش عيبه، لكن لما تكون استخدامها في غير موقعها بتكون عيبه، مثل ولله المثل الأعلى. لأن قراءة القرآن حسن ولا طيب ولا مذموم؟ طب في السجود والركوع ممنوع، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ القرآن في السجود والركوع، مش لأن القرآن غير جيد ولا لأنه سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم أحسن من القرآن، من هذا المقام النبي صلى الله عليه وسلم اختار فيه كلام غير القرآن، واضح؟ مش لأنه، فلذلك بارك الله كلمة الله أعلم مش واحد يحتاج عليه يقول لك إيه كلمة الله أعلم عند الله عند فلان صارت من جريمة، لا، هو لما يكون المطلوب منه يعلم ويقول الله أعلم هو بده يعمل حاله إيش، بده يسوق الهبل يعني زي ما يقولوها، بده يذاكى، واضح؟ ولذلك بيقوله ليس الغبي بسيدا في قومه ولكن سيد قومه إيش المتغابي. الواحد مرات يعمل حاله هبل شوية، يعني بيقولك مش يعني الغباء مش مدح، بس مرات التغابي إنه يخلي حاله هبل شوية ممكن يكسب. فلذلك الآن مذهب المفوض إيش هو؟ إنه يقول الله أعلم في المعاني. لذلك إحنا شو قلنا قبل شوية؟ معلومة باعتبار المعنى معلومة لدينا، وباعتبار الحقيقة إيش مالها مجهولة. لما هذا المعلوم لدينا قالوا الله أعلم سمي ماذا؟ ومن بدائع عن الشيخ الإسلام ابن تيمية إنه عادة لما واحد يقول لك الله أعلم لا إلي ولا علي، إحنا بمقتضى العقل الظاهر أو مقتضى بداهة العقل كما يقال إنك تقول زلمة كافي خير وشر، مش هيك المفروض؟ هيك المفروض انه انسان يقول لك بعرف ايش تقول على الرحمن عاش استوى، يقول لك الله اعلم، بس كله ورع، بيصب عليه الورع البارد والورع اللي. مثل ما قال الامام احمد لما سئل قال رجل لا يصلي الا مغمض العينين، قال هذا ورع يا جميل، مش يعني زيك كيف مغمض، لا هذاك في الصلاه مش بالدرب كويس. فسئل الامام احمد رحمه الله عن رجل لا يصلي الا مغمض العينين، قال هذا ورع بارد، هذا ورع ايش بارد، لانه ظاهر سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفتح عينيه. دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم كادت تمر من بين يديه البهمة، شو سوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا دليل كان يفتح ولا كان يغمض النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت كل ما تدخل في الصلاة سؤال الإمام أحمد المغمض، كل ما يدخل الصلاة يغمض، قال هذا ورع بارد، وفعلا ورع بارد، واضح؟ فلذلك الآن مثل هذا، هذا ورع بارد، إن يقول في المعلوم لدينا يقول عنه الله أعلم، هذا ورع بارد. لماذا؟ لأنه الآن يفتح الباب. وكما قلت لك من بدائع علم شيخ الإسلام ابن تيمية إنه عنده مذهب المفوضة أشر من مذهب الملحدة، وأشر من مذهب اليهود والنصارى، وأشر من مذهب النفاة والمعطلة. الله أكبر لهالدرجة؟ نعم، حسب هو نفسه بذرهن في كلامه يعني المعنى هذا. هذه نقطة. إذا هم الآن يدعون أن هذا مذهب السلف، والمصيبة الكبرى أن التفويض مذهب السلف هذا انطلت حتى على بعض الأفاضل، انطلت حتى على بعض الأفاضل من شروح الحديث. لذلك شيخ ابن عثيمين رحمه الله بيقول ومنهم يعني صاحب فضل ومنهم صاحب علم، لكن لما بتسألوا عن مذهب السلف في الأسماء والصفات يقول لك التفويض. أنا ما أريد أن أتكلم عن عذرني اللي صابق اللي شخصيته سياسي أكثر من شخصيته دينية أو علمية، يعني عدم أخذ الآن مثلا أكبر الجماعات الإسلامية الشيخ حسن البنا رحمه الله رحمة واسعة، تفهم من كلام الشيخ إنه مذهب السلف التفويض. هسه احنا مش بنتكلم لأنه بننبه وضروري ننبه، هسه الشيخ محترم وعلى راسه العين ولا وا وا الاخر، لكن عليه ما اخذ عليه ما اخذ، بزبط الغض الطرف، ما بدنا نشتغل زي اليهود نحط الايد على آية الرجم. الشيخ اخطا مثل ما احنا قاعدين نقول الشيخ فلان اخطا والشيخ علاني اخطا، فكان ممن طلت عليه. انا لا اذكر مثل هذا، لا اقصد الشيخ نفسه الشيخ، لا انا اقصد من ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه من افاضل اهل العلم، بقول لك من موجود الذين نثق بهم غايه الثقه. خير الشيخ المعتمد شو بقول؟ وهذا كما قلت موجود في كتب الشراح اللي هو مذهب السلف مذهب إيش؟ التفويض. بقول وكما موجود في كتب الشراح الحديث الذين نثق بهم غاية الثقة، إذا الشيخ المعتمد يثق بهم ومع ذلك فهموا أن مذهب السلف مذهب إيش؟ التفويض. طبعا نحاول نضطر نسرع شوي. إذن إخواني بارك الله فيكم، بطلان مذهب الفوض كما سيأتينا من الكلام، ومما يؤلم أن ترى بعض الأفاضل والأخيار ينسب إلى السلف هذا المذهب اللي هو مذهب التفويض الخطير كما سيأتينا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وما أجمل كلامه رحمه الله. قال والسلف بريئون من هذا المذهب، مذهب إيش؟ التفويض. وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص، معاني مين؟ معاني الصفات والأسماء، لهذه النصوص إجمالا أحيانا، بس الشيخ ما ذكرش مثال عليها، ما ذكرش مثال. مما يذكر في هذا الباب أنه كما جاء السلف عنهم الكلام مجملا في إثبات معاني الصفات وعدم تفويض المعنى إلى الله سبحانه وتعالى، ما قاله قوام السنة، من هو؟ الأصبهاني رحمه الله، قوام السنة في كتابه العظيم الحجة، الحجة في قيام المحجة أظن، أو في بيان المحجة. اسمع كلام الشيخ الأصبهاني معروف، يعني رجل له وزنه يعني في عند السلف. قال إن الأخبار في صفات الله تعالى جاءت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة للكتاب الله، فنقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله والمعرفة والإيمان به. مش تقول الله أعلم، واضح؟ قال والتسليم لما أخبر الله به في تنزيله وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه مع اجتناب التأويل. إذن هذه جاءت عن السلف إيش مالها؟ على سبيل الإجمال، مش قال جاء عن السلف تبرؤ من هذا الكلام أو أنهم بريئين من هذا المذهب، وجاءت الأقوال متواتر عنهم بإثبات المعاني. هذا نص قد يصلح أن يقال أنه جاء فيه عن السلف مجمل، كلام مجمل أنه الصفات لها إيش؟ لها معاني، وأنه نجتنب التأويل فيها، وأنه لابد من الإيمان والمعرفة والتسليم في هذه الصفات. أما ما قال الشيخ وتفويضهم، وأحياناً اللي كما قال أحيانا القول المشهور جدا جدا جدا عن مالك وشيخه ربيعة بن عبد الرحمن، يسموه ربيعة الرأي، لما قال استواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به والسؤال عنه أو الإيمان غير مجهول والكيف غير معلوم. إذا في إشي غير مجهول وفي إشي معلوم، إيش المعلوم؟ في نفس الاستواء. مش بقول الشيخ اللي حقني ينسى، لما قال استواء معلوم والكيف مجهول، إذن هو أثبت باعتبار المعنى وفوض باعتبار إيش؟ الكيفية. هذا مجهول، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الكلمة. وقول السلف لما قالوا مثلا أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، عجبني شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال لولا أنها تدل على أصل المعنى ما كان يخشى منها من تكييف. صح؟ يعني لا، مش ممكن أجي أقول لك ياسين وإياك تكيفها، أو طه أو بلاش قاف إياك تكيفها، أمرها كما جاءت وأكيف إيش؟ ما فيش إلها معنى اللي يخشى علي إني أكيفه. فإذا الشيخ ابن عثيمين شوف يقول، أنت مش بقول قولهم بلا كيف، لأن نفي الكيفية دليل على ثبوت أصل المعنى. مش قلت لك في الشرح الشيخ اللي إحنا ذكرنا، قلنا ليت ذكر الشيخ القاعدة، قال على ثبوت أصل المعنى ولو لم يكن المعنى ثابتا ما احتجنا إلى مثل هذا أو إلى نفي الكيفية. الآن يا أخ عبد الله اقرأ لنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الجميل الرائع ونختم به، إذا في تعليق أي سريعة بعد ما نخلص، يعني خلونا دائما دقيقتين احتياط بلاش يعني يسير ما يسير، خلينا في السليم. اسمع تفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل صفحة 116 الجزء الأول المطبوع على هامش منهاج السنة. طبعا العقل والنقل ودار تعارض العقل والنقل، هذا مشهور عن الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، السلام وبركاته. أيوه. وأما التوفيض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه. سبق صح؟ أفلا يتدبرون ألك سبق امشي. كيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ ويعني عقله يعني معرفة معناه. إلى أن قال صفحة 118 وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. حسبك، حتى لا يقول واحد والله تخذتها، يعني ماشي هم يقول لك الله أعلم ماشي، أما الأنبياء بيقول الله أعلم، يعني الكلام ممكن يكون شوي مزودينه. أقرأ لك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على عجالي، بس في المجلد الخامس صفحة 413 للمجموع الفتاوى، غير اللي في منهاج السنة، على بس هاي جزئية على رأي إخواننا المصري على هذه الحتة، بس على قصة إنه إيش تصريح بأنه الأنبياء لا يعرفون المعنى أو لا يعقلون المعنى. بقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن معرفة مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة هو أصل العلم وينبوع الهدى. أصل العلم أنك تعرف مراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراد الصحابة، إنه ماذا يعنون، إيش بدهم، ولا زي ما قلت لك بيصير كما يشك حال الطرشان. واضح؟ بقول وإلا فكثير ممن يذكر مذهب السلف ويحكيه لا يكون له خبرة بشيء من هذا الباب، كما يظنون أن مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها أنه انتبه انتبه أنه لا يفهم أحد معناها، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، أعوذ بالله منهم أعوذ بالله منهم، ويظنون أن هذا معنى قوله وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله أي حقيقته، ولا يعلم كيفيته إلا الله. وهذا صحيح، أما معناه ما الفائدة أن نخاطب بكلام لا نعرف معناه. تفضل. وقال ومعلوم أن هذا قد هم في القرآن والأنبياء، صحيح، أن الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل فلا يعقل ولا يتدبر، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر، الحق في نفس الأمر، الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي. حسبك. كم باقي؟ طيب الآن وين خطورة مذهب المفوضة على عجالة؟ بس أين خطورة المذهب عندهم؟ إحنا شغلنا مقتضى العقل بقول إنه هذول جماعة طلعوا راس براس، صح؟ وإنهم أهوى من غيرهم في الشر. شيخ الإسلام تيمي يقول لك لا، هم أكثر ناس شر. لما؟ عندما يقول لا أعلم يفتح الباب لكل ملحد ولكل مبتدع أن يقول ما يريد، لأنه بتقول له لا، يقول لك شو دخلك أنت، ما بتعرفش، ما بتعرفش، اسكت، اترك الميدان لحميدان، هم اللي بيعرفوا طبعا، عرفت علي؟ فبقول لك اترك الميدان، أنت الآن ما تعرف خلاص. أنت في الأول بتقول والله يا أخي في يعني مزودينا شوي عليه، واحد يقول لك الله أعلم، وهو كمان بتعيب عليه هذا الكلام، جيد. فبالتالي الآن لاحظت يعني خطورة الموضوع وين. اسمع كمل يا أبو اليمان. وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. وإلا لو كان الأنبياء يعلمون، وما يعني لو كان السلف يقول الله أعلم لكان بذلك تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكون السلف ما علموا إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم، صح؟ فصار طريق الأنبياء لا تصلح، طريقهم هم التي تصلح. كم باقي؟ لو بدنا نكمل لو بصير ثورة. أيوه. تبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال. اسمع. من شر أقوال أهل البدع. يعني من أشر، ولكن هي في التفضيل عادة بيحطوا شر أفضل من أشر، لكن أهل على اللغة الدارجة أن من أشر أقوال أهل البدع. نعم. انتهى كلام الشيخ. نعم. وهو كلام. وهو كلام سديد من رأي من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. قول آمين. جزاك الله خير. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. والله أنا كان اليوم جاي متحمس.